بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله، وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما أنهى الناظم رحمه الله تعالى الكلام على مراتب الدين وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وعرف كل منها، عقد هذا الفصل ليبين من خلاله بعض المسائل المهمة المتعلقة بالإيمان، وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وأن أهله متفاضلون فيه، ليسوا فيه على رتبة واحدة، وحكم الفاسق الملي بأي شيء يحكم عليه، وأيضا حاله في الآخرة، وبيان أنه لا يخلد في النار، وأنه لا يخلد في النار إلا المشرك، وبين أيضا التوبة ومكانتها وشروط قبولها. فهذه مسائل عظيمة عقد المصنف رحمه الله أو الناظم رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيانها. وبدأ أول ما بدأ بزيادة الإيمان ونقصانه، فقال: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. وهذا هو معنى قول السلف: الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته. قد جاء عن عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه زاد، وإذا غفلنا نقص. فالإيمان يزيد وزيادته بطاعة الله، وينقص ونقصانه بالمعاصي، والتي سماها الناظم الزلات، وفي الدعاء الماثور: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالزلات أو بالمعاصي والذنوب. والقرآن جاء فيه التصريح بأن الإيمان يزيد في آي كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله تعالى: ويزيدهم خشوعا، والخشوع من الإيمان. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالقرآن جاء فيه في آي عديدة منه التصريح بأن الإيمان يزيد، والسنة نطقت بالنقصان حيث جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان ينقص تصريحا ونطقا بذلك، وإن كانت الزيادة مفهومة وإن كان النقصان مفهوما من آية القرآن. ولهذا استدل العلماء رحمهم الله على زيادة الإيمان ونقصانه بالآيات المصرحة بزيادة الإيمان، لأن الذي يقبل الزيادة يقبل النقصان. لكن في السنة أحاديث صرحت بذلك، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذوي اللب الحازم من الرجال منكن. وقوله عليه الصلاة والسلام: فمن جاهدهم بلسانه بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الشاهد أن الدلائل في الكتاب والسنة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة وفيرة، وقد أجمع السلف قاطبة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن لزيادته أسبابا ولنقصانه أسبابا. قد جاء تبيان ذلك كله في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ومن أعظم ما يزيد به الإيمان تلاوة القرآن وتدبر كلام الرحمن سبحانه وتعالى والعمل به: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ويزيد بمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، فإن من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. قد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويزيد بتأمل محاسن هذا الدين العظيمة وكمالاته وجماله في غاياته ومقاصده وفي أعماله وآدابه وجميع جوانبه، والدين كله حسن وجمال. فمن يتأمل جمال الشريعة وكمالها وعظم عوائدها على أهلها في دنياهم وأخراهم زاد إيمانا واستمساكا بالدين ورعاية له. ويزيد بتأمل سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهديه القويم: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فإن معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان عليه من الآداب الكاملة والأخلاق الفاضلة والمناقب الرفيعة والصدق مع الله تبارك وتعالى والبلاء الحسن في بيان الدين والنصح للعباد والجهاد في سبيل الله، فإن ذلك مما يزيد الإيمان ويقويه. ويزداد كذلك بقراءة سير الأخيار، بقراءة سير الأخيار وأخبار الصفوة من عباد الله تبارك وتعالى من أتباع الرسل وأتباع نبينا صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان، فإن سيرهم عامرة بالذكر الحسن والصدق مع الله والإخلاص والنصح والآداب الفاضلة. ولقراءة سير هؤلاء أثر بالغ على العبد في إيمانه قوة وزيادة. وقد قيل: كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. ويزداد الإيمان بالمحافظة على الطاعات والعناية بالعبادات ولا سيما الفرائض، ثم اتباعها بالنوافل والرغائب. وفي الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. ويزداد الإيمان بالعلم والتعلم والتعليم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والنصح للعباد، فكل ذلك مما يزداد به الإيمان. ولنقصان الإيمان أسباب، ولنقصان الإيمان أسباب، ومن أعظم أسباب نقص الإيمان الجهل بدين الله والغفلة والإعراض والنسيان والتفريط في الطاعات ومطاوعة النفس في اقتراف الآثام. فالنفس أمارة بالسوء، تحتاج من العبد لمنع ومجاهدة، والمجاهد من جاهد نفسه على طاعة الله. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأيضا هناك مؤثرات خارجية تؤثر على الإنسان في ضعف إيمانه. في مقدمة هذه المؤثرات: الشيطان الرجيم، عدو الله وعدو دينه وعدو عباده، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والشيطان يكيد للإنسان ويأتيهم من كل جانب: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فيحتاج المؤمن إلى أن يحترز من الشيطان، وأن يتحصن منه، وأن يتعوذ بالله منه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وأيضا قرناء السوء وخلطاء الفساد لهم ضرر بالغ على الإنسان في ضعف دينه، بل ربما ذهاب إيمانه. قد قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود وغيره. فالخليل ولا شك له تأثير على خليله وصاحبه. فمن أراد رعاية إيمانه يتخير من الخلان والرفقاء والأصحاب من يعينونه على الخير والطاعة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإذا كان القرين له تأثير على قرينة تأثير بالغ، فإن زماننا هذا استجد فيه قرين لم يكن موجودا قبل، أثر في الناس تأثيرا فظيعا، وأثر في الإيمان وخلخل الدين، وأثر في الأخلاق. والسبب الصحبة والملازمة لذلك القرين، ألا وهو الشاشات في القنوات الفضائية والمواقع التي في الشبكة العنكبوتية الانترنت، إذ أصبح كثير من الناس يجلس أمام هذه الشاشات ملازما لها مصاحبا لها، يمضي في المجالسة أوقاتا طويلة وهناك ينهدم الإيمان وتخلخل العقيدة وتهدم الأخلاق ويضعف الدين ويمتلئ الصدر بالشبهات والشهوات، يمتلئ صدر الإنسان بشبهات وشهوات تموج في صدره وتهلكه وترديه والعياذ بالله. ومن الأمور التي تضعف الإيمان الانفتان بالدنيا والاغترار بها وتعلق القلب بها وأن تكون هي غاية الإنسان ومبلغ علمه. وفي الدعاء الماثور: اللهم لا تجعل الدنيا غاية همنا ولا مبلغ علمنا. فإذا بلي الإنسان بالافتتان بالدنيا والتعلق بها وأن تكون هي مبلغ علمه وغاية همه أضرت بدينه. فالشاهد أن عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بمعصيته، كما قال الناظم رحمه الله تعالى: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. نعم. قال رحمه الله: وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل. ثم أورد هذا البيت مبينا فيه رحمه الله تعالى تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، وهذه مسألة منبنية على المسألة السابقة. إذا كان الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، فإن من لازم ذلك أن يكون أهله متفاضلين فيه، ليسوا فيه على رتبة واحدة. ولهذا أورد رحمه الله هذا البيت ليبين من خلاله تفاضل أهل الإيمان في الإيمان. قال: وأهله فيه، أي في الإيمان، على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل. هذا الاستفهام جاء به رحمه الله ليبين من خلاله التفاضل في الإيمان. إذا أردت أن تعرف أن أهل الإيمان متفاضلون في الإيمان فاطرح هذا السؤال: هل إيمانك أو إيمان أحد الناس كإيمان الملائكة؟ هل إيمان أحد الناس كإيمان الأنبياء والرسل؟ هل إيمان أحد الناس كإيمان الصديق رضي الله عنه وأرضاه ومن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ فأهل الإيمان في الإيمان متفاضلون، ليسوا فيه على رتبة واحدة. والله جل وعلا في مواضع من القرآن الكريم بين تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، ومن ذلكم قوله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فذكر الله تبارك وتعالى المصطفين ورثة الكتاب الذين يدخلون الجنة، ذكر أنهم أقساما، أنهم أقسام ثلاثة: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. قال: ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. من هم الثلاثة هؤلاء؟ جنات عدن يدخلونها، أي هؤلاء الثلاثة: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. كما قال أهل العلم: السابق بالخيرات والمقتصد دخولهم للجنة دعاء دخول أولي بدون حساب ولا عقاب، وإن كانوا في الجنة أيضا متفاضلون، وإن كانوا في الجنة متفاضلون ليسوا على رتبة واحدة. وأما الظالم لنفسه الذي ظلمها بالذنوب وبالمعاصي وبالكبائر دون الشرك والكفر بالله فهو أيضا يدخل الجنة، ولا يلزم من ذلك أن يكون دخوله لها دخولا أوليا، بل قد يمر بمرحلة عذاب وقد يدخل النار يمحص، ويكون دخوله في النار ليس دخول تأبيد وتخليد، وإنما دخول تمحيص وتطهير، لأن الجنة دار الطيب. فإذا كان قد جاء يوم القيامة يحمل أوزارا دون الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى، ولم يكن هناك حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو توبة نصوح، فإنه يمحص ويطهر وينقى من هذه الأوزار والذنوب في النار، ثم بعد ذلك يكون دخوله للجنة. فالثلاثة هؤلاء كلهم من أهل الجنة: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. ولهذا ينبغي أن يفهم أن الظلم هنا في قوله فمنهم ظالم لنفسه ليس الظلم الذي هو الكفر، ليس الظلم الذي هو الكفر، وإنما هو الظلم الذي هو دون الكفر. ولهذا الظلم أو دواوين الظلم ثلاثة: الظلم الذي هو الكفر، ومن ذلك قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، والظلم الذي هو ظلم الإنسان نفسه فيما دون الكفر بالمعاصي والذنوب، والظلم الثالث ظلم العباد بالاعتداء عليهم في الأموال والأعراض والأنفس. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: دواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. أما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، وأما الديوان الذي لا يتركه الله ظلم العباد بعضهم لبعض، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به فهو ما دون ذلك. أقول ينبغي أن يفهم أو ينتبه إلى أن الظلم في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه المراد به ما دون الكفر بالله، وذلك لأدلة عديدة. منها أن الله عز وجل صدر هذه الآية في ذكر هذه الأقسام الثلاثة بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فسماهم ورثة الكتاب، وسماهم المصطفين، وسماهم عباده. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى ختم الآية أو جاء أو قال في الآية التي تليها: جنات عدن يدخلونها. والواو في قوله يدخلونها تشمل الجميع، تشمل الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. والأمر الثالث وهو مهم جدا أن الله سبحانه وتعالى عقب ذكره لهؤلاء ودخولهم الجنة وثواب الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم فيها، لما ذكر ذلك ذكر قسما آخر، قال: والذين كفروا لهم نار جهنم. والذين كفروا لهم نار جهنم، هذا ذكره متى؟ بعد أن ذكر أهل الإيمان بأقسامهم الثلاثة: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، وذكر ثوابهم وذكر دخولهم الجنة. لما ذكر ذلك قال: والذين كفروا لهم نار جهنم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. انظر هنا، قال فذوقوا فما للظالمين من نصير. الظلم هنا ظلم الكفر والشرك بالله، وهو مختلف تماما عن الظلم الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله فمنهم ظالم لنفسه. فالظلم هنا ظلم الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذه الآية الكريمة المبدوءة بقوله ثم أورثنا الكتاب، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها رتب أهل الإيمان وبين فيها تفاضلهم فيه، وأن أقسامهم في الإيمان ثلاثة، وأن أقسامهم في الإيمان ثلاثة: قسم ظالم لنفسه بالمعاصي والذنوب فيما دون الكفر والشرك، وقسم مقتصد هو الذي جاء بالواجبات وترك المحرمات، وقسم سابق بالخيرات أتى بالواجب وترك المحرم ونافس في الرغائب والنوافل والمستحبات. والمقتصد ويقال لهم أصحاب اليمين، والسابق بالخيرات ويقال لهم المقربون. هؤلاء كما قدمت يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. والظالم لنفسه الذي ظلمه لنفسه فيما دون الكفر والشرك بالله، هذا مآله ومصيره إلى الجنة، يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، كما جاء في الحديث عن رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والدلائل على التفاضل في الإيمان كثيرة، مثل قول الله تعالى ولكل درجات مما عملوا، وقول الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر أوصافهما ثم قال ومن دونهما جنتان، وفي سورة الواقعة قال وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون، ثم ذكر أوصافهم وأعمالهم ومآلاتهم وثوابهم وثواب المقربين وأصحاب اليمين وعقاب أصحاب الشمال. والسنة أيضا في مواضع عديدة بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، من ذلك ما جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وهذا نص في التفاضل بينهم أي في الإيمان، لتفاضل ما بينهم. قال الصحابة تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نعم. قال رحمه الله والفاسق الملي ذو العصيان الملي والفاسق الملي والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. قال هنا عقد أو أتى بهذين البيتين ليبين الفاسق، حكم الفاسق من أهل القبلة، حكم الفاسق من أهل القبلة الذي فسقه دون الكفر، لأن الفسق فسق هو كفر بالله وفسق دون ذلك، فالفسق أكبر ناقل من الملة، وفسق دون ذلك لا ينقل من الملة. ولهذا في سورة السجدة قال الله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فهذا فسق أكبر هذا فسق أكبر ناقل من ملة الإسلام، ولهذا ذكر الله عقوبة أهله هذا. والكلام هنا عن الفاسق الذي فسقه دون ذلك، ولهذا قيد الفسق هنا بقوله الفاسق الملي، قيده بقوله الفاسق الملي، فأخرج بقوله الفاسق الملي الفاسق غير الملي، وهو الذي فسقه كفر بالله وخروج عن الدين. فالفاسق الملي أي الذي هو بفسقه لم يخرج من الملة، الذي هو بفسقه لم يخرج من الملة بل من أهل الملة، لم يفسق فسقا يخرج به من ملة الإسلام. فما حكم الفاسق الملي؟ هذا البيت معقود لبيان ذلك. ما حكم الفاسق الملي؟ هل هو مؤمن أو ليس بمؤمن؟ ماذا يقال فيه؟ عقد هذا البيت لبيان ذلك، قال والفاسق الملي ذو العصيان، وهذا أيضا فيه توضيح أن فسقه معاصٍ، أن فسقه معاصٍ لله. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. هذا بيان دقيق جدا لحكم الفاسق الملي عند أهل السنة وأئمة السلف وعلماء الحق والهدى، أهل الوسطية والاعتدال والمجانبة للغلو والجفاء، يقولون الفاسق الملي، الفاسق الملي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون بعبارة أخرى مؤمن ناقص الإيمان، فلا يعطونه الاسم المطلق، لا يعطونه الاسم المطلق، ولا أيضا يسلبون عنه مطلق الاسم، فلا يعطونه لقب الإيمان التام الكامل وهو يقترف المعاصي ويغشى الذنوب، ولا أيضا يسلبون عنه الإيمان من أصله ويخرجونه من الدين. وهذه وسطية لأهل السنة في هذا الباب بين من غلا وجفا، لأن عقائد أهل الباطل في الفاسق الملي لا تخرج عن عقيدتين، عقيدة تسلبه الإيمان من أصله، تسلبه الإيمان من أصله، وهم الخوارج والمعتزلة. والخوارج وجدوا في آخر زمن الصحابة، والمعتزلة وجدوا في زمن التابعين. والخوارج كفروا مرتكب الكبيرة، كفروا الفاسق، كفروه أخرجوه من الإيمان وأدخلوه في الكفر، وحكموا عليه بأنه يخلد في النار يوم القيامة. والمعتزلة أخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، يقول ليس بمؤمن ولا كافر، وأوجدوا ضلالتهم، وهي من أصولهم الخمسة، المنزلة بين المنزلتين. واتفق الخوارج والمعتزلة على أمرين، واختلفوا في أمر واحد، اتفقوا على خروجه من الإيمان، واتفقوا على خلوده في النيران يوم القيامة، واختلفوا في الحكم عليه بالكفر، فقال الخوارج هو كافر، وقال المعتزلة ليس بكافر، لا مؤمن ولا كافر، وإنما هو في منزلة بين الكفر والإيمان، وجعلوا هذه أصلا من الأصول التي يوالون عليها ويعادون، وهي ضلالة ما أنزل الله بها من سلطان. يقابل هؤلاء في الخط الآخر من الضلال عقيدة المرجئة، الذين يقولون لا يضر مع الإيمان دم ويعتقدون في الفاسق الملي أنه مؤمن كامل الإيمان، يعتقدون في الفاسق الملي أنه مؤمن كامل الإيمان وأن ذنوبه تلك لا تضر إيمانه بشيء، لا تضر إيمانه بشيء، وهذا ضلال وذاك ضلال والحق قوام بين ذلك. قال والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لم ينفع عنه بفسقه مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، لم ينفع عنه مطلق الإيمان أي لم ينفع عنه أصل الإيمان، فأصل الإيمان باق وثابت له، فبالفسق لا ينفع عنه أصل الإيمان. والدلائل في الكتاب والسنة دلت على بقاء أصل الإيمان مع وجود الكبائر، مع وجود الكبائر. ولنأخذ تحديدا كبيرة القتل، قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والمراد كفر دون كفر. هناك أدلة في القرآن وفي السنة صريحة في أن القاتل لا يخرج بمجرد قتله من الإيمان أو قتاله. قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، سمى القاتل أخا لأولياء المقتول، والأخوة هنا أخوة ماذا؟ الدين. فمن عفي له من أخيه شيء، الأخوة هنا أخوة الدين أثبتها له. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال بينهم. فالشاهد أن الفاسق الملي لا ينفع عنه مطلق الإيمان أو أصل الإيمان بمجرد ارتكابه لفسق أو كبيرة أو ذنب دون الكفر بالله عز وجل. قال لكن بقدر الفسق والمعاصي، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصي. وهذا في رد على من؟ على من يقولون أن الفاسق، من يحكمون على الفاسق بأنه مؤمن كامل الإيمان، وهم المرجئة وغلاة المرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان. يقول الشيخ لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصه، أي أن الإيمان ينقص ويضعف بسبب الفسق والمعاصي. فإذا الفاسق الملي لا ينفع عنه مطلق الإيمان ولا يثبت له الإيمان المطلق، والمراد بمطلق الإيمان أصله، والمراد بالإيمان المطلق التام الكامل. نعم. قال رحمه الله ولا نقول أنه في النار، إنه ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان والعرض تيسير. يكفي المسألة الأولى اللي في البيتين الأولين، هذه تتعلق باسم الفاسق، وهذه تتعلق بحكم الفاسق، وتسمى المسألتان مسألة الأسماء والأحكام في كتب العقيدة، تسمى مسألة الأسماء والأحكام. الأسماء مؤمن كافر فاسق فاجر بر إلى آخره، والأحكام هل هو في النار أو في الجنة إلى غير ذلك. فهنا يقول الشيخ فيما يتعلق بالفاسق الملي بعد أن بين ما يتعلق بالاسم انتقل إلى بيان ما يتعلق بالحكم، قال ولا نقول إنه في النار، ولا نقول إنه في النار مخلد، لا نقول إنه في النار مخلد، خلافا للخوارج المعتزلة الذين يقولون إن الفاسق الملي مخلد في النار، الذين يحكمون على الفاسق الملي بأنه مخلد في النار. فيقول الشيخ ولا نقول إنه في النار مخلد، لا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري، ماذا تقولون إذن؟ قال نقول بل أمره للباري الفاسق الملي، نقول أمره للباري. من أين أخذ قوله أمره للباري؟ من قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأمره للباري، إن شاء عذب وإن شاء غفر. ثم بين مراده بقوله أمره للباري في البيت الذي يليه فقال تحت مشيئة الإله النافذة إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه. فهو أمره إلى الباري، أمره إلى الباري هو الله تبارك وتعالى، ومعنى ذلك أنه تحت المشيئة، تحت المشيئة أخذا من قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب دون الشرك والكفر بالله فهو تحت المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء غفر. ومن لطيف ما يذكر هنا تبيانا قصة حصلت وتبين بها الحق ورد بها الباطل، أجمل ما يكون في الرد، وهي أن أحد كبراء المعتزلة أراد أن يشوش على الناس، وهو بشر بن غياث المريسي، فأراد أن يشوش على الناس، فقال وأقبح بقوله، قال إذا وقفت أمام الله يوم القيامة سأقول له إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. هكذا يقول إذا وقفت أمام الله يوم القيامة فسأقول له إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، فإن قال لي وما حملك على ذلك يا بشر أقول كلامك في القرآن أو ما جاء في القرآن. ثم ذكر الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لا شك أن مثل هذا الكلام طرحه على العوام وعلى الجهال يدخل فيهم شكا وتشوشا. يقول ابن قتيبة ومن روى هذه القصة كان في المجلس شاب صغير أظنهم قالوا اسمه أنس، فقال له فإن قال لك وأنا قلت في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شئت أن أغفر له فماذا تقول؟ فبهت. فقال له وأنا قلت فإن قال لك وأنا قلت في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شئت أن أغفر له، أنا توعدته بهذا الوعيد وفي القرآن علقت هذا الوعيد بماذا؟ بالمشيئة وقد شئت أن أغفر له، ماذا تقول له؟ ولهذا العلماء قالوا في تفسير الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قالوا هذا جزاؤه إن جازاه، هذا جزاؤه إن جازاه. من أين أخذوا إن جازاه؟ من الآية الأخرى. ومن أيضا لطيف ما يبين هنا أن قول الله تعالى في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا مسبوق وملحوق بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنها هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء جاءت في موضعين من سورة النساء، وبينهما جاء قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فمن يريد أن يفهم هذه الآية وهي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها مجردا لها مما سبقها في القرآن في السورة نفسها ومما يأتي بعدها في القرآن في السورة نفسها وهو قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا ريب أنه سيقع في ضلال وباطل. وقاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب رد المتشابه إلى المحكم، وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أمر محكم وتفهم على ضوئه نصوص الوعيد الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال إن شاء عفى عنه وإن شاء آخذه، أي آخذه عاقبه بذنوبه، ولهذا قال وإن شاء آخذه بقدر ذنبه في صدر البيت الثالث بقدر ذنبه، والجار والمجرور في قوله بقدر ذنبه في البيت الثالث متعلق بقوله آخذه، آخذه أي بقدر ذنبه، آخذه بقدر ذنبه. وما معنى آخذه بقدر ذنبه؟ يعني إن عاقبه فإنه يعاقبه على قدر ذنبه، ومعنى ذلك أنه لا يخلد في النار وإنما يعاقب فيها عقابا على قدر ذنبه. ثم ماذا يكون أمره بعد ذلك؟ قال بقدر ذنبه وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. فبعد أن يؤاخذ على قدر ذنبه يخرج إلى الجنان. ومر معنا في بيتين للناظم رحمه الله بيان صفة خروج أهل الكبائر من النار في بيتين، ووضح فيهما ما جاء في الصحيح أو في الصحيحين من حديث أبي سعيد في بيان صفة خروج أهل النار، وأنهم يخرجون ضبائر ضبائر، وأن النار تميتهم إماتة، وأنهم يخرجون قطعا من الفحم، وأنهم يلقون في نهر الحياة أو في نهر الفردوس، وأنهم يحيون بمائه وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء هم أهل الكبائر الذين عوقبوا في النار ثم يخرجون منها على هذه الصفة ثم يدخلون الجنة. والشيخ رحمه الله تعالى في شرحه لهذا البيت أتى بتقسيم مفيد فيما يتعلق بالعصاة من أهل التوحيد الذين وقعوا في المعاصي من أهل التوحيد، وذكر أنهم على ثلاث طبقات. الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، عنده حسنات وعنده سيئات لكن كفة حسناته رجحت وثقلت، فهؤلاء يدخلون الجنة، فهؤلاء يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار. هذا القسم الأول. والقسم الثاني من تساوت في الميزان حسناتهم وسيئاتهم، تساوت الحسنات والسيئات، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم النار، قصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم النار. وهم أهل الأعراف، وعلى الأعراف رجال، وهؤلاء يوقفون ويحبسون بين الجنة والنار، وهم طامعون أن يكونوا من أهل الجنة، مشفقون من أن يدخلوا في النار، ثم يكونوا مآلهم ومصيرهم كما جاء في سورة الأعراف دخول الجنة، وينجيهم الله تبارك وتعالى ويجيرهم من النار. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث والطبقة الثالثة قوم لقوا الله تبارك وتعالى مصرين على كبائر الآثام والفواحش، ومعهم أصل التوحيد، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم. قال الشيخ فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والملائكة والصالحين من عباده. نعم. قال رحمه الله والعرض تيسير الحساب في النباء ومن يناقش الحساب عذب. أعد وإيش اللي بعده؟ قال رحمه الله: والعرض تيسير الحساب اللي بعده إيش؟ ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. نعم، قال رحمه الله: والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذب. هذه أو هذا البيت ذكر فيه رحمه الله تعالى ما يتعلق بالعرض، قال: والعرض تيسير الحساب في النبأ. في هذا البيت تكلم رحمه الله تعالى عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للحساب الذي في قوله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الحساب هنا بالعرض، فسر الحساب بالعرض، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قال: قلت يا رسول الله، جعلني الله فداك، أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض، يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك، ومن نوقش الحساب هلك. فإذا قول هنا: والعرض تيسير الحساب في النبأ، الحساب اليسير، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فالمراد بالحساب اليسير في قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا العرض، عرض الأعمال، يعرض على المؤمن ويستره الله تبارك وتعالى، ويعرض عليه أعماله وأخطاءه وذنوبه، ويقول: سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا عرض. العرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذب، أما إذا نوقش الحساب هلك. جاء في بعض الروايات: من نوقش الحساب هلك، وفي بعضها: من نوقش الحساب عذب. فالذي يحاسب ويناقش في في في في أعماله يعذب، أما الذي تعرض عليه أعماله مجرد عرض فهذا لا يعذب، بل يسترها كما سترها الله عليه في الدنيا، يتجاوز له عنها يوم القيامة. وبذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحساب اليسير في الآية الكريمة. نعم. قال رحمه الله: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. ثم في هذا البيت تكلم عن مرتكب الكبيرة، وأنه لا يكفر، أنه لا يكفر بارتكابه الكبيرة إلا إذا استحل، وإذا استحل الكبيرة يكفر وإن لم يرتكبها، حتى وإن لم يرتكبها، يعني لم يزني مثلا في حياته قط، ولكن قال: الزنا حلال ليس بحرام، هذا يكفر. أو قال: شرب الخمر ليس بحرام، وإن لم يشربه يكفر، إذا علم حرمته في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم استحل ذلك وإن لم يعمله فإنه يكفر بالاستحلال، لكن مجرد ارتكابه للمعصية من قتل أو زنا أو سرقة أو غير ذلك فإنه لا يحكم عليه بالكفر ما لم يستحله، ما لم يستحل. ولهذا قال: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. إذا استحل ما جنى أي ما ارتكب فإنه يكفر للاستحلال، أما مجرد وقوعه في الكبيرة فإنه لا يكفر بذلك. نعم. قال رحمه الله: وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. أيوة. أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. ف ثم ختم هذه المسائل بهذه المسألة الأخيرة وهي التوبة في حق كل إنسان. التوبة في حق كل إنسان إذا استكمل شروطها، وأنها تقبل، أن التوبة إذا استكمل شروطها تقبل. إذا كانت توبة نصوحا، توبوا إلى الله توبة نصوحة، بحيث يندم على الذنب ويقلع عنه ويعزم ألا يعود إليه، وإذا كان يتعلق بحقوق الآدميين يعيدها أو يطلب منهم العفو والمسامحة، إذا كانت التوبة مستوفية لشروطها وأيضا في وقتها، ووقت التوبة موسع ما لم يحصل أمران، وقت التوبة موسع في أي وقت، في أي ساعة من ليل أو نهار، في أي لحظة يريد الإنسان أن يتوب باب التوبة مفتوح. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فلا يزال باب التوبة مفتوح ما لم يحصل أمران: طلوع الشمس من مغربها كما في الحديث المتقدم، والأمر الثاني الغرغرة، ما لم يغرغر تقبل التوبة من أحدكم ما لم يغرغر. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فالتوبة تقبل ما لم تطلع الشمس من مغربها، وما لم يغرغر يعني ما لم يعاين الموت عند قبض روحه، لأن إيمانه وتوبته توبة معاينة ومشاهدة، ليست توبة غيب وإيمان بالغيب، وإنما هي توبة معاينة ومشاهدة للموت وملائكة الموت ونزع الروح. قال رحمه الله: وتقبل التوبة قبل الغرغرة. الغرغرة هي حشرجة الروح في الحلق، حتى إذا بلغت الحلقوم، إذا وصلت هذا الأمر وعاين الموت وقال في تلك اللحظة إني تبت الآن، لا تقبل منه التوبة، كما أتى في الشرعة المطهرة أي في شريعة الله ودينه فيما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها طبع على كل قلب بما فيه وأغلق باب التوبة. وجاء في الحديث أن الناس إذا رأوها طلعت من مغربها آمنوا كلهم أجمعون، لكن لا يقبل الله سبحانه وتعالى التوبة هنا لأنها توبة معاينة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. هذا الفصل عقده الناظم رحمه الله تعالى ليبين من خلاله ما يتعلق بالإيمان بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة، فإن الإيمان به أصل من أصول الإيمان، والشهادة له بالرسالة من مباني الإسلام، والإيمان بنبوته والشهادة له بالرسالة صلوات الله وسلامه عليه أصل عظيم، ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة. عقد الناظم رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيانها، فذكر فيه ما يتعلق بمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر شيء من نسبه ومولده وشيء من حياته ونشأته صلى الله عليه وسلم، وذكر ما يتعلق بتبليغه الرسالة وأنه عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، وأنه جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتكلم عن إكمال الله لنا به الدين، فلم يمت عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن أنزل الله قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأكممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتكلم عن ختم النبوة بنبوته عليه الصلاة والسلام، وأنه خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل الخلق وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا بين كفر من ادعى النبوة بعده، وأنه كاذب في دعواه، وأنه كاذب في دعواه، يكفر المدعي ويكفر أيضا المصدق له في دعواه. فهذا خلاصة ما سيتكلم عنه رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وبدأه بقوله: نبينا محمد بن هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. نبينا محمد بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه، قوله ابن هاشم أي من ولد هاشم، قوله ابن هاشم أي من ولد هاشم، لأنه عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، فقوله ابن هاشم أي من ولد هاشم صلوات الله وسلامه عليه. وأمه آمنة بنت وهب، ومراد الناظم هنا الإشارة إلى فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام من أشرف الأنساب وخيرها وأكرم الناس حسبا صلوات الله وسلامه عليه. قال: نبينا محمد بن هاشم إلى الذبيح، إلى الذبيح دون شك ينتمي، أي أن نسبه عليه الصلاة والسلام دون شك ينتمي إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، والذبيح هو إسماعيل، الذبيح هو إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم ينتمي إليه. نعم. قال رحمه الله: مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد أربعين بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه: 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا، وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. ثم ذكر في هذه الأبيات ما يتعلق بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ونشأته، وما يتعلق ببدء الوحي واشتغاله عليه الصلاة والسلام بالدعوة، لخص جملة من ذلك في هذه الأبيات. بدأ ذلك أول ما بدأ بمولده، وأنه عليه الصلاة والسلام ولد بمكة، قال: مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، فهو عليه الصلاة والسلام ولد ونشأ في مكة، ثم بعد ذلك هاجر للمدينة صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. فالولادة كانت في مكة، وكانت في عام الفيل. قال: بعد 40 بدا الوحي به، يعني بعد أن أكمل من عمره 40 سنة صلوات الله وسلامه عليه بدأ الوحي به، وذلك يدل عليه دلائل، منها ما جاء في الصحيحين عن أنس عندما ذكر جملة من صفات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال بعثه الله على رأس 40 سنة، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين. فإذا بدء الوحي كان على رأس 40، أي بعد أن أكمل عليه الصلاة والسلام 40 سنة بدأه الوحي، ثم اشتغل في بالدعوة إلى الله وبلاغ الدين والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإقامة الحجج والبراهين على ذلك مدة 10 سنوات في مكة، ثم أذن له بالهجرة إلى المدينة فهاجر بعد إكماله ل50 سنة، 40 قبل النبوة و10 بعد النبوة في مكة، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة وأمضى فيها 13 سنة صلوات الله وسلامه عليه. قال بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه، أي بدأ الدعوة بعد أن بدأ الوحي وجاءه الأمر بذلك، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر إلى آخر الآيات. فهو عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، ولما نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر بدأ عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله عز وجل. قال ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين، ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين، أي بمكة. ماذا كان أو إلى أي شيء كان يدعو في تلك الفترة التي 10 سنوات؟ قال أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. هذه خلاصة دعوته 10 سنوات التي أمضاها في مكة، كلها مرتكزة على الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى إخلاص الدين لله. يمشي في طرقات مكة يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يقول يا أيها الناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده. قال يا أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. قوله يقول يا أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا في إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مضت دعوته إلى هذا التوحيد مع إقامة البراهين والحجج والدلائل عليه، ومن ذلكم بيان شأن الله العظيم تعالى شأنه. فشأن الله العظيم ومعرفة قدر الله سبحانه وتعالى وتفرده بالخلق والرزق والعطاء والخفض والرفع والقبض والبسط إلى آخر ذلك، هذا دليل على وجوب أن يفرد تبارك وتعالى وحده بالعبادة، فشأن الله عظيم. ولهذا قال الله عن المشركين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. فالمشرك لم يقدر الله تبارك وتعالى حق قدره، فمعرفة الله ومعرفة عظمة الله جل وعلا وتفرده بالخلق والرزق والنعم والعطاء وغير ذلك، هذا شاهد على وجوب إفراده بالعبادة. ولهذا أول أمر في القرآن أمر بالتوحيد مع ذكر شواهده ودلائله، وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال 10 سنين، يعني مضى يدعو 10 سنين أي في مكة، يقول في تلك السنوات 10 يا أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. وقوله ووحدوا عطفها على قول اعبدوا عطف تفسير وبيان، العطف هنا عطف تفسير وبيان، مثله تماما قول إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب باب ماذا؟ شهادة باب الدعاء وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فهنا قوله يا أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا، قوله وحدوا هذا تفسير، لأن الأمر الذي جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام وجاء في كتاب ربنا بالعبادة هو أمر بماذا؟ بالتوحيد، كما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد، كل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد. قال وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. قبل ذاك يعني قبل أن يبعث، قبل أن يبعث يعني قبل أن يبلغ الأربعين، كان قبل ذلك يخلو بحراء للعبادة للتفرغ والتحنث والتعبد. قال وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. نعم. قال رحمه الله وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيدي الأنام أسرى به الله إليه في الظلم ففرض الخمس عليه وحثم. جاء فيما يتعلق بتعبد النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، جاء في الصحيح عن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد إلى آخر الحديث. ثم قال رحمه الله وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم. هنا ذكر قصة الإسراء والمعراج وذكر تاريخها أنها بعد 50 من الأعوام، يعني بعد أن أكمل عليه الصلاة والسلام من عمره 50 عاما أسري به عليه الصلاة والسلام، عرج أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء. قال وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام أي لعمر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أسرى به الله إليه في الظلم، إليه أي عرج به إلى الله سبحانه وتعالى في الظلم أي في الليل، عرج به في الليل وفرض الخمس عليه وحتم، أي فرض عليه الصلوات الخمس وحتم. ولعلنا هنا نقرأ حديث أنس في صحيح البخاري وقد أوردها الشارح رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله قال أنس نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه. لا قبلها قال باب المعراج. نعم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال بينما أنا في الحطيم عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت فقال فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به، قال من ثغرة نحره إلى شعرته، وسمعته يقول من قصه إلى شعرته، فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، فقال الجارود هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس نعم. يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟

إسراء النبي، الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم والعروج به إلى السماء. والإسراء ذكره الله في قوله سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فأسري به عليه الصلاة والسلام من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم من هناك عرج به إلى السماء. وفي الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من لقيه من الأنبياء في كل سماء، ففي السماء الدنيا لقي آدم عليه السلام، وفي السماء الثانية لقي يحيى وعيسى عليهما السلام، وفي السماء الثالثة لقي يوسف عليه السلام، وفي الرابعة لقي إدريس عليه السلام، وفي الخامسة لقي هارون، وفي السادسة لقي موسى عليه السلام، وفي السابعة لقي إبراهيم عليه السلام، وعلى جميع النبيين والمرسلين. ثم ذكر فريضة الصلاة عليه وأنها فرضت 50 صلاة ونزل بها، ثم لقي موسى في نزوله وسأله فقال: فرضت علينا الصلاة، وقال: 50 صلاة، فقال: أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فرجع وخففت إلى 10، ثم رجع وخففت إلى 10 أخرى، إلى أن خففت إلى 5 صلوات، وهي 50 في العدد و50 في الأجر. وهذا الحديث يبين لنا أيها الإخوة الكرام مكانة الصلاة في الإسلام، فهي الفريضة الوحيدة والعبادة الوحيدة التي فرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات، عرج به صلوات الله وسلامه عليه، وفرضت عليه وهو صلى الله عليه وسلم فوق 7 السماوات. أما بقية الأحكام والأوامر والفرائض فكانت تنزل عليه في الأرض، إلا هذه الفريضة فإنها فرضت عليه عندما عرج به إلى السماوات، وصعد عليه الصلاة والسلام إلى ما فوق 7 السماوات، حيث فرض الله سبحانه وتعالى عليه الصلوات وسمع كلام الله من الله، وسمع كلام الله من الله في هذه الفريضة العظيمة. أما بقية الفرائض والأوامر وكلها كانت تنزل إليه بواسطة جبريل عليه السلام: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهذه القصة، قصة الإسراء والمعراج، يأخذ منها المسلم فائدة عظيمة جدا، وهي العناية بالصلاة والاهتمام بها والمحافظة عليها. أقول ذلك لأن من الناس من فرطوا في هذا الجانب العظيم المستفاد من هذه القصة العظيمة إلى الاشتغال باحتفالات ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا يوجد في بعض المناطق في ليلة من الليالي يحتفلون ليلة من الليالي باحتفال يسمونه ماذا؟ إسراء والمعراج، ليلة الإسراء والمعراج، ويحتفلون احتفال كبير وله أعماله وله طقوسه وله أيضا أطعمته الخاصة في تلك الليلة، وله طرائق في الاحتفال. هذا أمر ما شرعه الله. وربما بعض هؤلاء المحتفلين يسهرون الليلة في تلك الاحتفال وينامون عن صلاة الفجر، وينامون عن صلاة الفجر، أو يضيعون صلوات أخرى غيرها من الصلوات. فهل هؤلاء استفادوا من قصة الإسراء والمعراج العظيمة؟ وهل أصبحت مثل هذه المواقف العظيمة الجليلة حظ الناس منها مجرد احتفالات ما أنزل الله بها من سلطان ولا دليل عليها من القرآن ولا من السنة؟ ثم الاحتفال من أصله غير مشروع، والأمور التي تفعل في الاحتفال نفسها أيضا غير مشروعة. ولهذا الصحابة ومن اتبعهم بإحسان لم يشتغلوا بهذه الاحتفالات، وإنما اشتغلوا بالجد والاجتهاد في العبادة حفاظا على فرائض الإسلام ورعاية لواجبات الدين. فقصة الإسراء والمعراج قصة عظيمة وفيها دلائل وفوائد كثيرة جدا، ومن فوائدها العظام مكانة الصلاة في الإسلام ومنزلتها من الدين وأهمية المحافظة عليها، وعظم فضل الله عز وجل على هذه الأمة حيث فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي بالفعل 5 وبالأجر 50، خفف عنهم فعلها وأبقى لهم تبارك وتعالى ثوابها وأجرها، فهي 5 صلوات بالفعل ولكنها بالأجر، أجر 50 صلاة. وأيضا رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم وتخفيفه عنهم وتيسيره لهم، كل هذه المعاني ينبغي أن يستحضرها المؤمن وتكون دافعا له للمحافظة على هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة. نعم. قال رحمه الله: وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت، وأذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. ثم ذكر الهجرة وتاريخ الهجرة، وأنه بعد 3 أعوام مضت من بعد المعراج. ونحن عرفنا أن المعراج 50 مضت، أولا بدء الوحي على رأس 40، والمعراج لما مضى 50، وبعد هذا ب3 سنوات أذن له بالهجرة فهاجر، فيكون عليه الصلاة والسلام أمضى في مكة 13 سنة، أمضى في مكة 13 سنة، وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. أذن له عليه الصلاة والسلام أن يهاجر إلى يثرب باعتبار ما كانت تسمى به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هي طابة، لكن باعتبار ما كانت تسمى به قال أذن به بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. فهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة بعد أن أمضى 13 عاما في مكة يدعو إلى التوحيد بعد أن بعث صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. ثم ذكر الإذن له صلى الله عليه وسلم بالقتال، وأنه لم يؤذن له بالقتال إلا بعد الهجرة، لما هاجر إلى المدينة أصبح له شوكة وقوة أذن بالقتال، وأما قبل ذلك لم يؤذن له بالقتال، كان يؤذى وكان يؤذى أصحابه ويصيبهم أذى شديدا، ولم يؤذن لهم في تلك المرحلة بالقتال، فلم يؤذن لهم بالقتال إلا بعد الهجرة وبعد أن أصبح لهم شوكة وشيء من القوة، أذن الله سبحانه وتعالى لهم بالقتال أي لشيعة الكفران والضلال، لقتال أهل الكفر والضلال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. حتى أتوا للدين منقادين أي أثمر هذا القتال وهذا الجهاد أن أتى هؤلاء للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين أي مستسلمين منقادين بعد جهاد وقتال كان من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لإعلاء كلمة الله. نعم. قال رحمه الله: وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. ثم ذكر موت النبي عليه الصلاة والسلام، وأن موته كان بعد أن بلغ الرسالة، أي بلغها بلاغا وافيا تاما كاملا. وقد نزل عليه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكانت وفاته صلوات الله وسلامه عليه في ربيع الأول نهار الاثنين بعد حجة الوداع بفوق 80 ليلة. قال: وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة، أي أنقذهم الله سبحانه وتعالى به من الجهالة، فعلم به من الجهالة وبصر به من العماية وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، بعد ذلك قال: وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام. ودليل ذلك قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول: بعد ذلك قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. وهذا فيه إشارة إلى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما جاءه ملك الموت كان يقول في آخر وقته، وسمعته عائشة رضي الله عنها وبين سحرها ونحرها يقول: اللهم اغفر لي والحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي والحقني بالرفيق الأعلى. قال: قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. نعم. قال رحمه الله: نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل. ختم هنا ما يتعلق بالواجب نحو النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أعطى خلاصة عن ولادته ونشأته وبدء الوحي والإسراء والمعراج والهجرة ثم وفاته عليه الصلاة والسلام. بعد أن أعطى خلاصة في ذلك بين في هذين البيتين الواجب علينا نحوه. قال: نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب. الشهادة له عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وهذا ركن من أركان الإسلام. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي قرينة الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية. فنشهد بأنه المرسل بالكتاب وأنه بلغ ما قد أرسل به، نعتقد أنه بلغ البلاغ المبين كما أمره الله: يا أيها الرسول بلغ، فبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين. وقال أنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل، لم يكتم شيئا عليه الصلاة والسلام، بل بلغ كل ما أنزل إليه من ربه صلوات الله وسلامه عليه. وأشار الشيخ في الشرح أن هذه تنتظم، أن هذه الأبيات تنتظم مسائل هي واجبنا نحو نبينا عليه الصلاة والسلام. الأولى أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، والثانية أنه بلغ جميع ما أرسل به لم يكتم منه حرفا واحدا، والثالثة أن هذا الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه هو جميع دين الإسلام، والرابعة أن هذا الدين التام المكمل الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لا يقبل زيادة على ما شرع فيه من أصول الملة وفروعها، والأمر الخامس أن محمدا صلى الله عليه وسلم ختمت به الرسالات فلا نبي بعده. ونظم في ذلك بيتين فقال: نعم، وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. هنا ختم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام بهذين البيتين اللذين بين فيهما ختم النبوة بنبوته عليه الصلاة والسلام وأنه لا نبي بعده. قال وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. كل من ادعى النبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام فهو كاذب فيما ادعى. قال فهو ختام الرسل باتفاق, فهو ختام الرسل باتفاق, وأفضل الخلق على الإطلاق, وأفضل الخلق على الإطلاق. ختام الرسل كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأفضل الخلق على الإطلاق كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر, فهو خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين. وكل مدع للنبوة بعده عليه الصلاة والسلام فهو كاذب. وأدعياء النبوة بعده عليه الصلاة والسلام كثيرون, وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي, كلهم يدعي أنه نبي. ولو نظرت في مدعي النبوة عبر التاريخ بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن العدد أكثر من هذا, أكثر من هذا, أكثر من الثلاثين. قال لا تقوم الساعة حتى في حديث ثوبان قال حتى يخرج الدجالون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي. لكن قال أهل العلم المراد بالثلاثين هنا من تكون لهم شوكة ويكون لهم ظهور في الناس, وأما يعني من ليس لهم مثل هذا, بعض الناس يصيبه شيء مثلا من المرض أو الوسوسة, أو مثلا بعض الناس يتعاطى مخدرات, تعاطى مخدرات ومسكرات يتلف عقله, وفي تلف عقله يقول أنا نبي, وكل الناس يعتقدون مثلا أنه ماذا مختل أو مجنون أو فاقد لعقله. وبعض الناس أيضا مثلا يقرأ في بعض الكتب في الفلسفة أو فيصاب بهوس, يصاب بشيء من الاختلال العقلي وعدم التوازن. أنا أذكر قديما مرة قالوا لي عن شخص قالوا إنه يدعي النبوة, قالوا نريدك تتناظر معه, نريد أن تتناظر معه. قلت ما أظن الأمر يحتاج, قالوا هو شاب ولعلك تنصحه ويستفيد. فالمهم جمعوني به في مجلس وبقيت ساكت انتظر ماذا عنده, ما سألت عن شيء وهو أيضا بقي ساكت. ثم قلت أنظر ماذا عنده, وقلت يا أخي أنا سمعت كلام ينقلون عنك وودي أتثبت منك وأسمع منك. قال الحمد لله وحمد حمد نسيت صيغته, ثم قال أما بعد فإني أخبرك بأني نبي, فإني أخبرك بأني نبي وأني مرسل من عند الله, فإن أطعتني فلك الجنة وإن عصيتني فلك النار. قلت له أنا كافر بك, قلت له أنا كافر بك ومؤمن بالله عز وجل ومؤمن بنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام, ولكن أنا أريد أن أسألك عن قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال أقول لك احذر الجدال وصدقني وإلا مصيرك النار, أنا أنذرك النار ولا تجادل صدقني. قلت لا أنا كافر بك وكافر بنبوتك, ومن يؤمن بنبوتك فهو كافر بالله عز وجل. إيش الكلام هذا, أنت معك عقلك ولا؟ فتبين لي أن في شيء من يعني قرأ بعض الكتب وأصبح يعني عنده شيء من الوسوسة والخلط, يعني عقله مختلط. فمثل هذا كثير, مثل هذا كثير. وينتهي، يعني ينتهي إما أنه يقرأ عليه يكون فيه مس ويقرأ عليه ويشفى، أو يعني يتعالج بعلاجات يعني أدوية تخفف حدة يعني الوسواس الذي يعني ابتلي به أو أمور، وينتهي وضعه ويدرك أنه، أو يكون يعني من هؤلاء الذين والعياذ بالله يتعاطون المخدرات أو يتلف عقله والناس يدركون ذلك. لكن المعني بقول عليه الصلاة والسلام ولا نبي في حديث ثوبان قال 30، المعني بمن يكون لهم شيء من الظهور ويثيرون شبهات ويكون لهم أتباع وأعوان وأنصار ونحو ذلك. الشاهد أن نبوة النبيين ختمت بنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر على وجه التحذير أنه سيوجد من يدعي النبوة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه خاتم النبيين وأنه صلوات الله وسلامه عليه لا نبي بعده. بقي لنا بعد ذلك فصل يتعلق بالصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وخاتمة ننهيها في درس الغد بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.